بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكرم من رجوت نواله، والله أكرم من ينيل نواله. ملك تواضعت الملوك لعزه وجلاله سبحانه وتعالى، فاحمدوه واشكروه واثنوا عليه الخير كله، هو كما أثنى على نفسه عز وجل. الله أكبر بكرة وأصيلا، وله الثنى مرتلا وجميلا. الله أكبر كلما هتفت به مهج العباد وسبحته طويلا. الله أكبر في السماوات العلى والأرض حيث تجاوب التهليلا. أما بعد أيها الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولما جلسنا مجلسا طله الندى، وبستانا من الروض ناديا، تمنينا منا، فكنتم أيها الأحبة الأمانية. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يجتمع في هذه الحياة على طاعته، ويوم القيامة في مستقر رحمته. اللهم كما جمعتنا على سيرة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا ممن يرد حوضه فيشرب من يده المباركة شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. كنا تحدثنا في اللقاء الماضي في غزوة أحد، وبلغ بنا الحديث إلى قتل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن خلف، وقلنا إن شر الناس من قتله نبي أو قتل نبي. غزوة أحد تقدم معنا ما دار فيها من صراع، وتقدم معنا ما حدث من الصحابة حينما نزلوا من جبل الرماة، حتى أثخن العدو في نبينا صلى الله عليه وسلم وفي صحابته الجراح، كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، ودخل المغفر في وجنتيه، وسالت دماؤه الطاهرة عليه الصلاة والسلام. وهذا لعله يجيب عن تساؤل كثير من الناس، لماذا تقع الهزيمة على المسلمين اليوم؟ سنن الله لا تحابي أحدا، إن أخذنا بطريق النصر نصرنا الله، وإن أخذنا بطريق الذل حل بنا الذل والهوان. والله عز وجل بيّن لنا الخير وطريقه، وبيّن لنا الشر وحذرنا منه سبحانه وتعالى. الصحابة رضوان الله عليهم، ولا زلنا نقول إنهم رضوان الله عليهم، لا زالوا في بداية إسلامهم، ومع هذا لم يكن الانتصار في غزوة بدر مغيرا ليقينهم بالله، ولم تكن الهزيمة في أحد كذلك مغيرة لهم أن يقولون طيب إذا كان هذا دين الله وهذا رسول الله لماذا يهزمون الله؟ لا، بل كانوا يأخذون الدروس والعبر، ونزلت سورة آل عمران لتبين لهم ما حدث. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. من المواقف البطولية العظيمة حتى في هذا الصراع موقف سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. سعد بن أبي وقاص كان راميا، الأعداء دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألجأوه إلى صخرة، فأحاط الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم إحاطة السوار بالمعصم، وأصبحوا يدافعون عنه ويبذلون مهجهم من أجل أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل قتل عدد كبير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تجاوزوا 20 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ سعد بن أبي وقاص وكان راميا يقول أخذت أرمي وأدعو الله عز وجل، أقول اللهم سهمك فارمي به عدوك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين. فما أعظمه من دعاء الذي يؤمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيقدم السهام لسعد بن أبي وقاص ويدعو له من أجل أن يحفزه على أن يبذل المزيد. يقول سعد بن أبي وقاص فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني سهما لا نصل له، ليس له ريشة. يقول فأخذت لم أشاور، فإذا بي أضرب به العدو فكان أكثره إيلاما عليهم. وهذا أيضا من معجزات النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أيضا أبو طلحة رضي الله عنه كان راميا بارعا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينثر له السهام وهو يرمي العدو، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة الحرجة يريد أن يرى، لأن السهام قليلة والعدو قد أحاط بهم، فكل سهم يرمى به لا بد أن يكون له أثر، وإلا ستكون التبعة على المسلمين. فكان أبو طلحة يرمي السهم فيطل النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى الجبل يريد أين يقع السهم، فقال إليك يا رسول الله لا يصيبك سهم منهم، نحري دون نحرك يا رسول الله. يعني حتى في هذه اللحظات الحرجة التي تمر بهؤلاء الصحابة وما زالوا رضوان الله عليهم يبذلون الغالي والنفيس، هذا هو الإيمان. لذلك ابن القيم رحمه الله ينقل عن عمر إن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب فعل الأعاجيب. ما الذي يصبر الإنسان على الأذى؟ الإيمان. ما الذي يجعله يتحمل الظلم والضيمة من أجل أن يبقى على دين الله؟ إلا الإيمان بالله عز وجل. وهذا هو الفرق بيننا وبين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أحد السلف كان يقول لمن معه، يقول والله ما أنفقت من مالي ونقص مالي إلا أنني أجد أن الله يزيده. واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. فسمعه أحد الحضور فذهب فأخرج من ماله وتصدق، فأتى إلى هذا العالم قال أنت تقول ما نقص مال من صدقة؟ قال نعم. قال إنني دفعت مالي ونقص. قال إنني أتعامل مع ربي بيقين وأنت تجربه. إنني أتعامل مع ربي بيقين وأنت تجربه. ولا يستوي من يتيقن وعد الله ووعيده ومن يجرب ربه عز وجل. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم في إيمانهم العظيم بالله جل وعلا. من الصحابة رضوان الله عليهم الذي كان له موقف عظيم الصحابي الجليل سعد بن الربيع. النبي عليه الصلاة والسلام في لحظات المعركة الأخيرة قال اذهبوا فابحثوا عن سعد بن الربيع وأقرئوه مني السلام. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ينسى أصحابه حتى في اللحظات الحرجة في حياته. ما كان يعيش لنفسه، ما كان يعيش من أجل أن يبقى، بل كان صلى الله عليه وسلم دائم الحرص على صحابته. وهذه من صفات القائد. تجد مثلا يذهب يتحسس العزاب فيأتي إلى جليبيب، قال يا جليبيب ما لك لا تتزوج؟ قال يا رسول الله والله لا أجد مالا. قال ائتي معي. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه. ويأتي إلى الآخر فيجد أنه ليس لديه مال فيعينه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أصحابه، قال اذهبوا فابحثوا عن سعد بن الربيع وأقرئوه مني السلام. فوجدوه وبه آخر رمق. قالوا يا سعد إن النبي صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول كيف أنت؟ قال وعلى رسول الله السلام، أبلغوه أنني أجد ريح الجنة. ولهذا ابن القيم رحمه الله حينما فسر هذا المعنى قال ليس كلام هذا المعنى ليس كناية، يعني ليس تشبيه، بل قد يكون من تعجيل الله النعيم لعبده المؤمن وهو في الدنيا أن يشم رائحة الجنة. وهذا فضل الله على الناس. يعني من أكثر الإيمان والتقوى والإحسان لا بد أن يجد شيئا من النعيم الذي يعجله الله عز وجل لعباده. ثم قال وأقرئوا أصحابي السلام سعد بن الربيع وأبلغوهم أنه لا عذر لكم إن وصل الأعداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سبحان الله، الرجل يحتضر وقلبه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصيب الأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن البعض يعني كما كان يفعل المنافقين، إن قتل فهذا دليل على أنه ليس برسول لله، لكنهم كانوا يتيقنون هذا الأمر. القضية ليست نصر ولا هزيمة، هذا هو دين الله وهذا هو الحق، إن انتصرنا فبما قدمت أيدينا، وإن انهزمنا فبما قدمت أيدينا، والله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيضا من الصحابة رضوان الله عليهم الذين كان لهم موقف عظيم في هذه المعركة ثابت بن الدحداحة. ما خبره ثابت بن الدحداحة؟ مرة تعرفون أتى بن قمئة فقال إن محمدا قد قتل. أنت تخيل الآن أنك في المعركة ورسول الله صلى الله عليه وسلم تكن له هذا الحب والتقدير والإجلال، وتعلم أنه هو مدار حياتك، وتسمع في المعركة وأنت ترى الدماء تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، كيف تكون المصيبة؟ ليس الأمر بالهين. تذكرون عمر رضي الله عنه حتى مع تيقنه بموت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله ما مات، وهو عمر، إن رسول الله ما مات، ولكنه ذهب إلى السماء كما ذهب عيسى بن مريم، ولينزلن صلى الله عليه وسلم فليقطعن أيدي أقوام وأرجلهم، زعموا أن رسول الله قد مات. مصيبة تذهل الألباب. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فمن الصحابة من ألقى سلاحه وقعد مكانه لا يدري ماذا يفعل، ومنهم من دخل في هرج ومرج، فمر عليهم ثابت رضي الله عنه قال ما لكم؟ لماذا تلقون سلاحكم؟ قالوا أو ما قد سمعت؟ قال ماذا؟ قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. قال إن كان رسول الله قد مات فإن الله حي لا يموت، قوموا فموتوا على ما مات عليه محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الكلمات بمثابة القوة والعزيمة التي دفعت الصحابة رضوان الله عليهم ليبذلوا مهجهم في سبيل الله عز وجل. أنس بن النضر من الصحابة رضوان الله عليهم الذي كان له ذلك الموقف العظيم، فقال وقد غاب عن بدر والله لئن شهدت أحدا ليرين الله عز وجل ما أصنع. دخل المعركة فقاتل قتالا عظيما حتى أثخنته الجراح، وجدوا فيه 80 طعنة ما بين ضربة بسيف ورمية برمح وما بين دماء تسيل وأشلاء ممزقة، وهو فما عرفته إلا أخته ببنانه. فأنزل الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وفوا بوعدهم، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا ما تيسر في هذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.